أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصديق، وفي أول ثلاثة أمور طلاق الثلاث واحدة. هذا القول أرجح أنه يعتبر واحدة، إلا إذا حكم بحاكم وأمضاه فإنه يمضي، إذا أوضعت المسألة إلى حاكم وأمر الثلاث تمضي، وليس لأحد يهتم بجعلها واحدة إلا بإذن الحاكم الذي أمضاه. أما إن كان لم يمضيها حاكم فإن الصواب فيها أنها تكون واحدة، وله رجعتها بعد أن في العدة بحديث هذا ذات المشار إليه. ولما في هذا من أظهر المسلمين الرحمة والعطف والإصلاح، والله جل وعلا يقول يجد الله بكم يسر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، فما دامت الرخصة صالحة في الحديث الصحيح فالأولى أن تجعل واحدة، هذا هو الأولى. وأما قضاء الله فضاء الاجتهاد وتحرر الخير رضي الله عنه، والسنة إذا ربحت مقدمة على رأي كل أحد. نعم. بارك الله فيكم. يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 28، تزوج في هذا العام إكمالا لديني، ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول علي الحرام، علما بأنني في شعوري ولست مخمورا، ولكنني حلفت وأنا لا أقصد أن أحرم زوجتي علي، فبكيت وندمت أشد الندم على الذي حصل مني، وصرت أستغفر الله وأدعو في كل صلاة أن يعفو عني، وصدقت بإطعام 60 مسكينا لكي يغفر الله لي هذا الذنب، فأسأل عن حكم ذلك بارك الله فيكم. هذا في التفصيل، قلت علي الحرام من زوجة فلانة، أو قصدتها بهذا الكلام المطلق، هذا ظهار في أصح قول العلماء في أصح أقوال أهل العلم، وعليك فرض الظهار. كما لو قلت هي علي فهو في أمي، أو قلت هي علي مثل أمي يعني محرمة، أو قلت هي علي حرام، أو أنت علي حرام، أو ما أشبه ذلك، عليك فرض الظهار. وهي مرتبة: أولا عند رقابة مؤمنة استطعت ذلك، فإن لم تستطع فصيام شهر متتابعين، فإن عجزت عن ذلك فيطعم 60 مسكين قبل أن تمسها، قبل أن تقربها، لكل مسكين نصف صاع من التمر والرز أو نحوهما من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونصف لكل واحد 30 صاع قبل أن تتصل بها. والأمر على التقييد كما سمعت: أولا العتق، فإن عجزت فصيام شهر متتابعين 60 يوما، فإن عجزت أطعمت 60 مسكينا، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من تمر او غيره، فان عشيته او رديته كفى ذلك مع التوبه والاستغفار وعدم العوده الى مثل هذا، لان تحريم المراه او الظهار منها او منكر غيره، فمن فعل هذا فعليه التوبه وعليه الكفاره من التوبه. نعم. بارك الله فيكم. وان كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار، اما ان كان معلق قال علي الحرام ما اتكلم مع فلان، وعليه الحرام ما أجره فلان، قصد جميع نفسه من نفسه، فهذا حكم حكم اليمين في كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته، يكون حكم اليمين. نعم. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 8722. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط

تقول طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة ولم يكن أيضا على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟ نعم، إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بالرجعة الرجعة أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك، إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجها الواحد، لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله سبحانه فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له الباب حتى تنكح زوجها الواحد، وقال سبحانه هم ولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح، يعني أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت العدة فبعولتهن هم الأزواج أحق بردهن، يعني بالمراجعة بقوله راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبه من الألفاظ أو بجماعها بنية الردع كل هذا كافر، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين بقوله سبحانه وأشهدوا لو يعدل منهم وأقيموا شهادة لله. طيب فإن هذا فسر بالطلاق فسر بالرجعة فسر بهما، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل. نعم بارك الله فيكم. قل إنني متزوج بامرأة موظفة حيث تعمل معلمة في السودان ولديها مجوهرات، وذات مرة أرادت أن تغير شكل هذه المجوهرات وذهبت بها إلى الصائغ فأخبرتني بذلك فوافقت لها، ثم طلبت مني إيجار الصائغ، وفي تلك اللحظة لم يكن معي المبلغ الذي أرادته، وفي حالة انفعال عندما أصرت على أن أعطيها المبلغ حلفت عليها بالطلاق وقلت لها علي بالطلاق ثاني ما تلبسي ذهب، وبعد مدة أخبرتني بأن هذا الذهب لها وليس لأبيها حيث أنها عملت من مالها الخاص، وأسأل الآن عن حكم يميني تلك لأنها لم تلبس الذهب حتى نسمع الفتوى جزاكم الله خيرا. إن كان المقصود من هذه اليمين ألا تلبس ذهب أبيها خاصة ولم تلبسه فلا شيء عليه، وإن كان المقصود ألا تلبس الذهب كليا من أجل غضبك عليها فإنها متى لبسته فيكون عليك كفارة يمين، إذا كان قصدك منعها ليس قصدك طلاقها، إنما قصد من هذه اليمين بالطلاق أن تمنعها من لبس الذهب، سواء كان الذهب ذهب أبيها أو ذهبها الخاص الذي طلقت منك من أجله، إذا كان المقصود منعها من ذلك وترهيبها وتهديدها وليس المقصود أنك أنها متى لبست فارقتها، فإن ذلك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة المساكين أو كسوتهم في أصح قول العلماء. أما إن كنت أردتها فراقها أنها متى لبست فارقتها بالطلاق فإن هذا الطلاق يقع ويكون طلقة واحدة لك مراجعتها في العدة، لك مراجعتها بعدما في العدة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فإن هذا الطلاق هو الثالث فليس لك رجعة بعده إذا كنت أردت إيقاعها، أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق إلا بشد الذهب فإنه يكون على كفارة اليمين لأنه يكون في حكم اليمين، وهذه كفارة هي إطعام عشرة المساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ما تطعم أهلك من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك من الطعام، ومقداره من الوزن كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة تكسو فقراء كل واحد يكسى قميص أو إزار رداء يكفي، أو عتق رقبة إذا تيسر يعني عتق عبد أو عبدة إذا تيسر ذلك، فإن عجزت لم تستطع هذه الأمور فإنه يكفيك عن ذلك ثلاثة أيام تصومها، تصومها ثلاثة أيام كما نص الله على هذا الكتاب العظيم في سورة المائدة حيث قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا الأيمان. الآية بين سبحانه وتعالى أن هذه كفارة الأيمان، إطعام عشرة مساكين نفسة الطعام أو كسبتهم أو عتق رقبة يعني مؤمنة، يعني عتق عبد مملوك أو أمة مملوك عند وجود التعبيد وتيسر ذلك. فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة ولا عتقا بل كنت فقيرا عاجزا عن هذه الأشياء فإنك تصوم ثلاثة أيام عن يمينه. وهكذا هذا الطلاق حكمه حكم اليمين إذا كنت أردت به منعها وتهديدها وتخويفها ولم ترد إيقاع الطلاق عليه. فأما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ليست الذهاب فإنه يقع عليها طلقة واحدة ولك أن تراجعها في العدة قبل أن تعتد، والعدة تكون بكثرة الحيض إذا كانت تحيض، إذا حارت مرات بعد الطلاق خرجت من العدة ولم تصلح إلا بعقد جديد. فإن كانت لا تحيض لكبر سنها أو لأسباب أخرى فعدتها ثلاثة أشهر كما بين الله لك في كتابه العظيم، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بنيتك وعليك تقوى الله بالله سبحانه. السؤال الأول: ما حكم الإسلام في يمين الطلاق أمام الزوجة أو غيابها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الطلاق له صور كثيرة، فإن كان الطلاق معلقا على وجه اليمين كأن يكون لها مشافهة إذا كلمت فلان فأنت طالق، أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الحسبة أو المنع أو التصديق أو التكفير. هذا الطلاق يقال له يمين لأنه في معنى اليمين ولأن مقصوده مقصود اليمين. إذا كان قصد المطلق منعها من شيء أو حملها عليه أو التصديق أو التكفير فهذا عند أهل العلم عند المحققين من أهل العلم في حكم اليمين، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع هل له حكم الشرع حكم معلق، ولكن الصواب الذي عليه نوع من أهل التحقيق أنه في حكم اليمين، هل كفارتها إذا لم يقصد إيقاعا وإنما قصد منعا أو حثا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاكتفاء بكفارة. فإذا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق قصده أن يمنعها من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده منعها من تكليمه، فإن إذا كلمته يكون على زوجها كفارة اليمين ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء. وهكذا لو قال لزوجك إن خرجت من بيتك اليوم أو غدا أو قصد دائما بغير إذني فأنت طالق، ومقصوده منعها من الخروج وليس قصده إيقاع الطلاق، فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة ولا يقع الطلاق لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع. أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى خرجت. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: لقد تزوجت وأنا عمري 13 سنة وكنت أجهل أمور الزواج وحقوق الزوج وكثيرا ما كنت أطلب منه الطلاق، تكرر ذلك مني كثيرا حتى اضطر أن يقول في مرة من المرات: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وبعد 4 أشهر وفي ذلك اليوم الذي كتب به ورقة الطلاق وشهد على طلاق شاهدان كانت عليها العادة وتسأل عن حكم الطلاق والحالة. هذا الشيخ عبد العزيز، أولا الواجب على المرأة تقوى الله والمعاشرة الطيبة لزوجها وعدم إيذائه بطلب الطلاق ولا بغيره من الأذى كالسب والشتم وعدم السلام والطاعة، كل هذا لا يجوز ما دام الزوج قائما بحقها، فالواجب عليها أن تقوم بحقها أيضا. الله يقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف، ويقول عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليهم معاشره بالمعروف وعليهم معاشره بالمعروف من كلام الطيب وفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال، تقول له كلام الطيب ويقول له كلام الطيب، وتؤدي له ما يجب من الطاعه في بيته خدمته في طاعته في الفراش الى غير هذا مما اباح الله عز وجل، وهو كذلك يعملها بالمثل من كلام الطيب والشفاء الشراب الحميدة وأن يفاق عليها كما أمر الله إلا غير هذا من وجوب المعاشرة الطيبة. وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامة فهذا لا يجوز. أما إذا كانت الحال غير ذلك بأن كان أساء العشرة أو ما كتب الله لها في قلبه المحبة بس لا تظلمه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء فلا مانع أن تضرب بذلك وأن تطلب من الطلاق حتى لا تخل بالواجب. فإن سمح بذلك الحمد لله وإن لقى عليها الصبر حتى يدع الله طلبه ومخبه. أما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه وقع الطلاق وهذا قول الأكثرين أهل العلم ويقول الثاني أنه لا يقع في الحيض ولكن يجاز ولا في طول جامع أهل فيه الرجل لما فلت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض ووقع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه ذلك وأمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر وهكذا في الطهر جامعها فيه فإن السنة أن يطلقها في الطهر لم يجامعها فيه أو في الطهر أو في حال حملها ولهذا إذا طهر فليطلقها طاهرا أو حاملا. فالصواب أنه لا يقع في هذه الحالة وإن كان قول الأقل والأكثرون على قول لكن قول الأقل في هذا أصح في هذا الحديث الصحيح والله المستعان. نعم بارك الله فيكم. كان أختنا تحمل كونها زوجت وعمرها 13 سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الأخطاء. لا حرج. لا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة هي بنت 7 سنين ودخل بها هي بنت 9 سنين فالأمر في هذا واضح. لكن على أهلها أن يعلموها إذا أرادوا تزويجها بهذا السن عليهم أن يعلموها ويوجهوها ويشرحوا لها حكم الزوج وأن عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيرة. وإلا فلا يعتدون حتى تأخذ العلم بنت 15 بنت 16 17 يعني ينبغي لهم أن يزوجوا لهم الأوقات المناسبة التي يرون أنها آل لذلك. فإذا أرادوا التبديل أن خطبها كلهم صابوا فوتكم الرجل الطيب ينبغي يحترم الرجل الطيب غير ما مثل 13 لكن يعلمها عليهم أن يعلمها ويوجهها حتى تعرف ماذا تعلم مع الزوج. وجزاك الله جميعا الهدى والإيمان. شيخ عبد العزيز اجتمع لي في هذه الحلقة 4 رسائل أصحابها يسألون عن الطلاق. فالرسالة الأولى طلق امرأته 4 مرات ويستفتي. أما الرسالة الثانية تفقهون يقول إنه طلق 3 مرات ويستفتي أيضا. وكتب كتابة ونصها إنها في غرضها وهذه العبارة لديهم يقول إنها تعرف بالطلاق. إنه طلق بالثلاث وبعثه مسجلا في شريط وحدد فترة الطلاق لمدة سنة. يستفتون عن هذه المواضيع في باب الطلاق لو تفضلت بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته لخلقه وآمنه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أجيب إخواني الصائرين عن هذه المسائل المتعلقة بالطلاق أن يراجعوا المفتي بطيره في بلادهم ويشرحوا له الواقع وفيما يراه في أحوال كفاية أو إلى المحكمة التي تنظر في الأحوال الشخصية على هدى الإسلام حتى يفتوه بذلك. لأن مع المقام يحتاج إلى حضور الزوج حضور المرأة المطلقة وحضور وليها وحضور من شهد الواقع قد يحتاج إلى هذا كله. فالقاضي أو المفتي ينظر في ذلك يسأل الحاضرين يسأل الزوج يسأل الزوجة عن بلديها يسأل الولي فقد يقول الزوج شيئا فالحقيقة بخلاف. فالمقام يحتاج إلى عناية وإلى احتياط. فنصيحتي لهؤلاء السائرين أن يتصلوا بالمفتين عندهم ويشرحوا لهم الواقع والقاء والمفتي والقاء والمفتي الأمر. فإذا دعت الحاضر إلى أن يكتب إليه القاضي أو المفتي في شيء من ذلك للتفاهم معه فيما قد يسكن وليس عندي مانع من ذلك. وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى والتناصر بالله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن المعتدات قسمان: قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة، وهي التي بلغت طاقة واحدة أو طاقتين وقد دخل بها، يعني خلا بها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف، يعني بالمعروف، حتى تنتهي عدته. أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها، وهكذا المكسوخة من زوجها لمسوغ شرعي، المخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي، فهذه لا نفقة لها لأنها بائع، ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لنفسك من الثلاث. أما المتوفى عنها فليس لها نفقة لأن فرقتها في حقوق المول، فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من العبد أو غيره. أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت بائنة، لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن لهن في حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن ضاعتن فآتوهن أجورهن. فإن الحامل ينفق عليها من أجل الحمل، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى كان مات بعد ذلك. المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع، فإن تنازعوا ردها الحاكم في بلدهم، رجعوا فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع، إلا أن يصطلحوا يصطلح تصالح المرأة مع الزوج إن كان موجودا أو مع أهله إن كان مفقود. نعم، بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف، ربما تحتاج هذه اللحظة إلى شيء من التفسير، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الأولاد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بالمتعارف بين الناس، لأن يختلف عرف الناس مثلا في المغرب غير عرف الناس في المشرق، عرف الناس مثلا في الجزائر غير عرفهم في الرياض، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق، وهكذا يرجع فيها المتعارف بين الناس في بلادهم. والحاكم يقدرها، يعني قاضي عند التنازع، وإذا صلحوا ولم يحتاجوا للقاضي فالحمد لله. المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها أو في طفل مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ إذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض أو في حال النفاس أو في حال طفل جامعها فيه وليست حاملة ولا عائشة، اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على أنه يقع الطلاق مع أنه بدعة منكر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق على ذلك، يمسكها وأمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضها لن يقع فيها الطلاق، ثم تحيض مرة ثم تطهر، ثم قال: إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله بالطلاق على النساء. فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع، ولكنه مأمور بأن يراجعها من حياة الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، يراجعها ويبقيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تطلق ثم تحيض ثم تطلق، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم. فذهب آخرون من العلم وهم مروي عن طاووس وخلاف ابن عمر وجماعة وثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بها عليه من دون حساب الطلاق عليه، وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهادا منه حسب الطلق، ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قال هؤلاء انها الطلاق هذا الطلاق بدعه منكر فلا يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فرور وهذا طلاق ليس عليه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع. وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيميه وتلميذه الاعلام ابن القيم رحمه الله عليهما اختيار جماعه من العلم واظهر بالدليل واقوى بالدليل لان رسول الله انكر ابي عمر واغضب في ذلك عليه الصلاه والسلام وامره ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء امسكها ولله ثم يطلقها طاهرا او حاملا. معنى هذا ان الطلاق السابق لم يقع. نعم هذا على انه لم يقع لان ايقاعه ثم ظن تكفير الطلاق يوقع الطلاق الاول ثم يامره باطلاقها مره اخرى معناها التكفير والطلاق. والشارع يتسوى لقلة ذلك الثلاث فالحاصل ان قوله المراجعه ليس معناها الرجعه المعروفه التي هي الرجعه بعد الطلاق وان المراجع ان هؤلاء يريد ان يردها الى نفقته عليها والى حباله والى كونها عنده حتى تطلق من حيضتها التي طلقها فيها حيضتها التي طلقها فيها ثم تحيض مره اخرى ثم تطهر ثم بعد هذا ان شاء طلق وان شاء امسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العده التي امر الله ان طلقها النساء يعني بقوله سبحانه يا ايها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الايه فالعلماء معنى ذلك طاهرات بغير زنا هذا معنى طلقوهن لعدتهن فطلقن طاهرات بغير زنا او بحال الحمل فيطلقها طائرا او حاملا وهذا قول اظهر الدليل لانه موافق لحديث عمر وموافق لآية الكريمة وإنما ذكره للعلم بتفسيرها ويمكن ان خلاف من اكثر لكن معول المسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل ثم هو ارفق بالامه وانفع للامه لان كثير من الناس يغضب ويطلق الحديث والنفاس ويطلق الجامع عليه فاذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الاسره وربما كان بين اولاد ويجمع الشيء بينهم وبينهم وبين اولادهما فالحاصل والخلاصه ان هذا مع كون هذا هو الدليل هو ارفق بالامه والله سبحانه يريد الله بكل شيء ويقول جل وعلا وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباه ثم جاهد عليكم به فرق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا فالتيسير للامه التسير عليها مهما امكن مطلوب وهو اقرب الى قواعد الشرع التي جاءت التسهيل التسهيل والرحمه وما اكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد في حال الحيض في حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع ففي هذا القول رحمه للامه وجرا للشمل وتيسير للامور وتقليل للقربه ولا يخفى على كل من له ابناء خبره باحوال الناس ما ترتب على الطلاق من شر عظيم الغالب وفقه للاولاد مع والديهم وضلائع بعض الاحيان للاولاد ومكائد كثيره للاب والام جميعا والاولاد والله المستعان. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قل اقول ماذا نقول للذين يرون ان الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به اذا لم يشهد على الطلاق او اذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل ويجوز في نظرهم متابعه الحياه الزوجيه بما فيها كما لو لم يقع اي شيء ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى وهو انه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع الا شاهد عدل. الذي عليه اهل العلم ان الطلاق يقع ولو من اشهاد سنه والله سبحانه وتعالى اخبر عن الطلاق في ايات كثيرات ولم يشترط سبحانه الاشهاد وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الله عن الإمام الحسين رضي الله عنه أنه قال أشهد على طلاقها وزوجها